النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى أهلها. فرد أبا جندل استثنى الله تبارك وتعالى النساء لأن المرأة ضعيفة، إذا هاجرت مسلمة إلى الله ورسوله. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لعلكم تذكرون أنه في نهاية العام الدراسي السابق قبيل رمضان فسرنا سورة الفتح، وقلنا أن الفتح المراد به صلح الحديبية، فذكرنا صلح الحديبية وما ترتب عليه من نتائج وفوائد عظيمة استحق بسببها أن يسمى هذا الصلح فتحا، وعرفنا أن من شروط ذلك الصلح التي مضت على كراهية من الصحابة لكنهم نزلوا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرون في بعض الشروط جورا وظلما. من هذه الشروط أن من جاء محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل مكة رده عليهم، ومن جاء أهل مكة من عند محمد صلى الله عليه وسلم لم يردوه. وفي أثناء الكتابة جاء كما تذكرون أبو جندل، وكان أبوه هو الذي يكتب الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد رده علي، فرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيه. فنزلت الآية الأولى التي معنا الليلة تستثني من هذا الشرط النساء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأقر الله تبارك وتعالى المؤمنين على ما اشترطوا على أنفسهم أن من جاءهم من مكة ردوه إلى أهلها. فردوا أبا جندل استثنى الله تبارك وتعالى النساء لأن المرأة ضعيفة، إذا هاجرت مسلمة إلى الله ورسوله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها في مكة، فإما أن يفتنوها في دينها فترتد على عقبها مرتدة عن دينها، وإما أن يعذبوها ويقتلوها، والمرأة بطبيعة الحال ضعيفة. الرجل يتحمل ويصبر ويقاوم ويجاهد ويستطيع أن يجد حيلة يهرب بها، أما المرأة ضعيفة، لو ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها فإما أن ترتد عن دينها وإلا قتلوها. فاستثنى الله تبارك وتعالى من ذلك الشرط المؤمنات بشرط أن يمتحن، ولذلك سميت السورة الممتحنة أو الممتحنة، وقلنا الممتحنة بالكسر وصف للسورة، والممتحنة بالفتح وصف للمرأة الممتحنة. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة فلا تقبلوهن إلا بعد امتحان، فامتحنوهن علشان تعرفوا، آتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. انظروا إلى سماحة الإسلام وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كان من الرجال من يهاجر طلبا للدنيا فإنه من اليسير أن تهاجر المرأة أيضا طلبا للدنيا. قال ابن عباس في تفسير الامتحان فامتحنهن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف المرأة المهاجرة بالله ما خرجت بغضا في زوجك، لأن المرأة في مكة لما كان جوزها زعل شوية تقول طب والله لم هجر وسيباك، فكان يمتحنهن بالله ما خرجت بغضا في زوجك ولا خرجت حبا في الزواج من رجل، بالله ما خرجت بغضا لوطنك ولا حبا في وطن جديد. قال الله تعالى أولا الله أعلم بإيمانهن، لأن الإيمان فين؟ في القلب، الإيمان في القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقال الله أعلم بإيه؟ بإيمانهن. ثم قال فإن علمتموهن، كيف نعلم؟ بالظاهر، بالظاهر، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وقالوا كانت أول من هاجرت من النساء أم كلثوم بنت عقبة، جاءت بعد أبي جندل، فأما أبو جندل فرده الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، وأما أم كلثوم فلما جاءت نزلت الآية فاستثنت النساء فلم يردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهلها. قال فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن أي المؤمنات المهاجرات حل لهم أي للكفار، ولا هم أي الكفار يحلون لهن أي للمؤمنات. وبهذه الآية حرم الله تعالى على المسلمين أن ينكحوا نساءهم الكافرين، وكان قبل ذلك يجوز أن تتزوج المسلمة من كافر. وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رجل من قريش كافر، وهاجرت إلى أبيها وبقي هو على كفره حتى أسلم عام الفتح أو قبله، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه امرأة بالنكاح القديم لما أسلم، فكان قبل نزول هذه الآية يتزوج الكافر من المسلمة ويتزوج المسلم من الكافرة، فلما نزلت الآية حرمت على المسلمين أن ينكحوا نساءهم الكافرين، قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا. انظر إلى سماحة الإسلام وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام. امرأة متزوجة معلوم أنها أخذت مهرا من زوجها، هاجرت وهربت من زوجها الكافر، هاجرت إلى الله ورسوله، فألحقت بهجرتها ضررا بزوجها. الإسلام يقول يعوض هذا الرجل الذي هاجرت امرأته مسلمة، يعوض عما دفع لها، وآتوهم ما أنفقوا. تعالى فلان، امرأتك هاجرت إلينا وقد نهينا أن نردها، كم دفعت لها؟ كذا، اتفضل مهرك وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هؤلاء المؤمنات المهاجرات الله تبارك وتعالى يأذن للمهاجرين والأنصار من أهل المدينة أن يتزوجوا بهؤلاء المؤمنات المهاجرات، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. الأجر هنا هو الإيه؟ هو الصداق، هو المهر، طبعا مع بقية الشروط الأخرى، مع بقية الشروط الأخرى. ولا جناح عليكم آتون بكتاب، فهذه بعيدة جدا، فحرم الله تعالى المشركات حتى يؤمن، وأباح نكاح الكتابيات وإن بقيت على دينها. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات المؤمنين من المهاجرين والأنصار على حد سواء. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولما حرم الله تعالى على المسلمات نكاح الكافرين حرم على المسلمين نكاح الكافرات، فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كان قبل هذه الآية المسلمون عندهم نساء كافرات، فقال تعالى ولا تمسكوا بعصمة الكوافر، يعني اللي في عصمته امرأة كافرة الآن لا تحل، لا يطلقها فورا، يطلقها فورا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا اللفظ عام، ولا تمسكوا بعصم الكوافر لفظ عام يشمل كل كافرة، يشمل كل كافرة. والكفر ملل ونحل ومذاهب كثيرة، إلا أن الله تبارك وتعالى استثنى من هذا العموم الكتابيات، الكافرة الكتابية، والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية. سمي الكافرين من اليهود والنصارى أهل كتاب لأن اليهود أرسل الله إليهم موسى عليه السلام وأنزل عليهم التوراة، والنصارى أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام وأنزل عليهم الإنجيل. فقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فلما أحل الله تعالى نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، علمنا أن المراد بهذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر المشركات اللاتي لا نبوة فيهن ولا كتاب، لقوله تعالى في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ففرق الله بين كافرة لا دين لها ولا كتاب، وبين كافرة لها دين ونبوة وكتاب. لماذا؟ لأن اليهودية لها دين تؤمن به، ولها كتاب تؤمن به، ولها نبي تؤمن به، وإن حرفوا وبدلوا لكن الأصل يؤمنون بالنبوة ويؤمنون بالكتب السماوية. وكذلك النصرانية تؤمن بعيسى وبالإنجيل. إذن هم يعلمون أن في حالة اسمها وحي من الله، وفي كتب منزلة من الله، في رسل يبعثون من الله عز وجل. فلما يناقشون في الديانة بالقام عليهم الحجة ويوضح لهم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل إعجاز القرآن، من السهل أن تقتنع بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل إليهم عند ربه فتصبح مسلمة، بخلاف الوثنية المشركة التي لا تقر بنبوة ولا تؤمن بكتاب، فهذه بعيدة جدا. فحرم الله تعالى المشركات حتى يؤمن، وأباح نكاح الكتابيات وإن بقيت على دينها. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك. إلا أن الله تبارك وتعالى لما أذن في نكاح الكتابية اشترط العفة، وهي المراد بالإحصان. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، والإحصان هنا العفة، لأن المسلمة غير العفيفة لا تنكح. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا كانت المسلمة إذا لم تكن عفيفة لا تحل لنا، فما بالك بقى بكافرة غير عفيفة؟ يبقى شرط نكاح الكتابية أن تكون عفيفة طاهرة نزيهة غير بغي ولا فاجرة ولا عاهرة. هذا جائز، ولكن المصالح مطلوب تحقيقها. حتى مع جواز نكاح الكتابية، فاليوم عندنا في بناتنا المسلمات الطاهرات العفيفات الكثيرات من العوانس ربات البيوت لا يجدن من ينكحهن، لهم عندنا من نسائه من نسائنا اللاتي أو من نسائهم اللاتي هاجرن إلينا، يعني هاجر إلينا 10 نساء كل امرأة مهرها 1000 مثلا، يبقى 10,000 خطه. إلا أن نكاح المسلمة أولى، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. اللفظ عام يشمل كل كافرة، لكن الله خصص هذا العموم بآية مائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أقدام. قال تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. واسألوا ما أنفقت على أزواجكم إذا هربن منكم وعدنا إلى أهلهن في مكة. وليسألوا هم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إليكم. واسألوا ما أنفقتم، لو أن مسلمة مهاجرة فتنت في دينها وارتدت عنه وهربت من زوجها ورجعت إلى أهلها في مكة، كافرة، لحق زوجها ضرر. والإسلام قد أمرنا نحن المسلمين أن نعطي الأزواج الكافرين إذا هاجرت نساؤهم نعطوهم المهور اللي دفعوه. فمن باب أولى إذا ارتدت مسلمة عن دينها ورجعت إلى أهلها هم برضو إيه يعطونا ما أنفقنا على هؤلاء النسوة. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق. ذلكم المذكور في هذه الآية حكم الله يحكم بينكم، وحكم الله قائم على العلم والحكمة، فهو بعيد كل البعد عن العبث، وبعيد كل البعد عن الهوى والجهل. ولذلك قال والله عليم حكيم. فهذا الحكم القائم على أساس من العلم وأساس من الحكم. ثم قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال تعالى واسألوا ما أنفقت وليسألوا ما أنفقوا. إذا ذهبت من نسائنا نساء إلى أهل مكة مرتدات، نقول يا جماعة رجع إليكم من نسائنا 2-3-4، اعطونا مهورنا التي دفعناها لهن، وأنتم كذلك جاءنا منكم 3-4 خذوا مهورهن واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفق. طيب لو هاجرت امرأة أو رجعت امرأة مسلمة إلى الكفر ورجعت إلى بلاد الكفر ولم يعطونا مهورهن، يا جماعة في امرأة رجعت إليكم مهاجرة هربت إليك زوجها متضرر، عوضوه، أزيلوا عنه هذا الضرر، اعطوه ما أنفق علينا. قالوا ما بنعطيكوا شيء. قال الكفار ما بنعطيكوا شيء، خلاص اللي جاءتنا منكم لا نردها ولا مهرها. قال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. اختلفوا في العقب ما المراد به، فقالوا يمكن المراد به ما لهم عندنا من نسائه من نسائنا اللاتي أو من نسائهم اللاتي هاجرن إلينا، يعني هاجر إلينا 10 نساء كل امرأة مهرها 1000 مثلا يبقى 10,000، ورجع من عندنا 5 نساء بألف ب5,000. هاتوا يا جماعة البدل عوضونا عن النساء اللاتي رجعنا إليه. قالوا ما في. قالوا خلاص انتوا لك عندنا 10,000 احنا لنا عندكم 5، ما فيش غير 5، خذوا 5 بتاعتكم. قالوا هذا المراد وإن فعاقبت. وقالوا المراد به الغنيمة، يعني لو جاهدتم الكفار فغنمتم أموالهم فعوضوا إخوانكم المسلمين الذين هاجرت نساؤهم أو رجعت نساؤهم إلى مكة، عوضوهم من الغنائم. تعال يا عم امرأتك رجعت إلى الكفر، طيب ماشي كنت اديت لك كام، خذ من الغنيمة قبل أن تقسم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وجماع التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات، امتثال الأوامر وترك النواهي. واتقوا الله، لا تتركوا ما به أمر ولا ترتكبوا ما عنه نهى وزجر. واتقوا الله ألا تعبدوا إلا إياه. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علىها ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هاتان الآيتان في حكم النساء إذا هاجرن من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وإذا ارتددنا عن دينهن فرجعنا من ديار الإسلام إلى دار الحرب. ثم قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذه الآية تسمى آية المبايعة أو آية البيعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الرجال والنساء سواء على ما جاء في هذه الآية، وهي سميت بيعة النساء لأن الله قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يبايع الرجال على ما جاء في هذه الآية، ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، لأن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم يحبط الأعمال ويوجب لصاحبه الذل والخذلان ويحرم عليه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأصل البيعة هي على النهي عن الشرك الذي يستلزم التوحيد، فالنهي عن الشرك يستلزم التوحيد، والتوحيد معناه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ألا يعبد إلا الله، كما قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، والسرقة أخذ مال محروز في حرز مثله، أخذ مال محروز في حرز مثله، وهي كبيرة من الكبائر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسرقة حرام على الرجال والنساء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالسرقة حرام على الرجال والنساء، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون الرجل شحيحا بخيلا لا ينفق على المرأة ولا على أولادها، والأجر عظيم. فقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال والذين هم لفروج عتبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد بايعته بيعة النساء عام الفتح لما قال ولا يسرقن، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي من إثم إن أخذت من ماله؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان الرجل بخيلا ولا ينفق على المرأة نفقة مثلها ولا ينفق على أولادها، في هذه الحالة يجوز فقط أن تأخذ من مالي بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف بالأمانة وبالتقوى. والثالث مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه النساء والرجال أيضا، ولا يزنين، فالزنا كبيرة من الكبائر، الزنا كبيرة من الكبائر. شدد الله تبارك وتعالى عليه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن كان الزاني أعزب من الرجال والنساء فحده الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما إذا كان الزانيان أو أحدهما محصنا، والمحصن هو من سبق له النكاح، من سبق له النكاح سواء كان وقت الفعلة ذا زوج أم لا، المهم أنه سبق له النكاح، يسمى محصنا، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. تلك عقوبة الزنا في الدنيا. وعقوبته في الآخرة ما جاء في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي حديث الرؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور، فرن مولع، وإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا بهم يأتيهم اللهب من أسفل منه، النار طلع من تحته، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا صرخوا صاح، فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني. والله تبارك وتعالى قد قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والمؤمنات داخلات في الخطاب، لأن كل نداء بلقب الإيمان فهو يشمل الذكران والإناث على حد سواء، لكن لخطورة الأمر لم يكتف الله تبارك وتعالى بما وجه الخطاب لعموم المؤمنين حتى خص المؤمنات، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد وعد الله تعالى الحافظين فروجهم والحافظات بالمغفرة والأجر العظيم، فقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، فالقتل كبيرة من الكبائر، ولزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنات في البيعة ألا يقتلن أولادهن قطعا ولا يعصينك في معروف، وكأنه لو أمر بغير معروف لا يطاع فغيره من باب أولى. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذا فبايعهن، نهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيع على الرجال والنساء ألا يقتلوا أولادهم. اليوم المؤمنات يقعن في قتل أولادهن بصور معاصرة كثيرة، أما قتل ولد السفاح فهذا معروف، فإذا فجرت المرأة فإما أن تقتله في بطنها، وإما أن تقتله قتلا حقيقيا بعد ولادته، وإما أن تقتله قتلا معنويا وذلك بإلقائه على رؤوس السكك. والولد حين يلقى في الشارع ويكبر ولا يعرف له أبا ولا أما لا شك أن هذا قتل معنوي لهذا الإنسان. وبعض النساء تطلق وهي حامل فتريد أن تقطع الصلة التي تربطها بمطلقها فتتعمد أن تسقط ما في بطنها. وبعض النساء المعاصرات المتفرنجات اللاتي يقولن الأسرة ولدين مع الزوجين، لما بتاخد حبوب المنع الحمل وتقعد 10-15 سنة ما تخلفش وفجأة تلاقي نفسها حامل تتعمد إلى قتل ما في بطنها، وكل هذا قتل، صور لقتل الحديث. والله تعالى يقول ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. المراد بما بين أيديهن وأرجلهن موضع الولد، والمعنى ألا تسافح المرأة ذات الزوج، تسافح فتحمى من السفاح، ثم ينسب الولد إلى من؟ إلى صاحب الفراش، فتكون قد أدخلت عليه من ليس منه، أو أن تلتقط لقيطا ثم تزعم أنه ابنه. هذا معنى قول تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ومما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام البيعة على النساء فيه طاعته عليه الصلاة والسلام في المعروف ولا يعصينك في معروف. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف، ولكن هذا قيد أراد الله تبارك وتعالى به أن يعلم عباده المؤمنين أنه لا طاعة لكائن من كان ولو كان رسول الله إلا في الإيه؟ إلا في المعروف. ولذلك قال العلماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال العلماء كرر الله تبارك وتعالى الأمر بالطاعة مع رسوله، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله والرسول، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر لا تكون فيما إيه؟ فيما هو طاعة لله ورسوله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا يعصينك في معروف، كأنه لو أمر بغير معروف لا يطاع فغيره من باب أولى. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذا فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبايع النساء كما أمره الله تبارك وتعالى، ولكن تقول عائشة رضي الله عنها والله ما بايعهن إلا كلاما، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يد امرأة لا تحل له قط. وفي الحديث الآخر أنهن قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، لأن العادة جرت حتى عند البيع في السوق لما يتبايع الرجلان كل واحد يأخذ بإيه؟ بإيد الثاني إتماما للإيه؟ للبيع. فلما كانت العادة في البيع في المحسوس أن يأخذ المتبايعان كل واحد منهم بإيد صاحبه، جرت هكذا في البيعة المعنوية، البيع على السمع والطاعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايع الرجال أخذ بيد كل إيه؟ كل رجل يبايعه. فالنساء لما رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة النساء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على ما جاء في الآية، وكان يبايع الرجال أيضا على ما جاء فيها. ومن الجدير بالذكر كقول لامرأة كقول لمئة امرأة، فثبت من سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أنه كان لا يصافح النساء، وهو الأسوة الحسنة والمثل الأعلى والقدوة الطيبة، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لو لم يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مصافحة النساء لكان الواجب علينا ألا نصافحهن اقتداء به عليه الصلاة والسلام. فكيف وقد كان لا يصافح النساء وحذرنا من مصافحتهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس الرجل بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له، بل إنه عليه الصلاة والسلام عد مصافحة المرأة الأجنبية نوعا من أنواع الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش. فوضع الرجل يده في يد امرأة لا تحل له زنا، لأن كل ما يؤدي إلى الزنا فهو زنا. ولذلك ربنا لما نهى عن الزنا ما قالش ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. فكل ما يؤدي إلى الزنا من نظرة، من سماع كلمة، من بسمة، من مصافحة، كل هذا داخل في حدود الزنا. فعلى المؤمنين والمؤمنات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وألا يصافحوا الأجنبيات. عود نفسك ألا تضع يدك في يد امرأة تحل لك، أي يحل لك زواجها ولا يحل لك مسها. لا تصافح إلا المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هؤلاء محرمات عليك أبدا تصافحهن. أما امرأة يحل لك أن تتزوجها بنت عمك وبنت خالك وبنت عمتك وبنت خالتك وجارتك وغيرهم لا يحل لك أن تصافحها. ويجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى وألا تمد يدها إلى رجل يحل لها بعد أن سمع الجميع هذه النصوص. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية كما قلت تسمى آية البيعة، بيعة النساء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على ما جاء في الآية، وكان يبايع الرجال أيضا على ما جاء فيها. ومن الجدير بالذكر أن هذه البيعة لا تجوز لغير ولي الأمر، هذه البيعة لا تجوز لغير ولي الأمر، فلا بيعة إلا لأمير البلاد، يعطينا البيعة ونأخذها منه ونبايعه على السمع والطاعة. أما البيعة التي يعقدها مشايخ الطرق وأمراء التنظيمات والجماعات والأحزاب فهذه بدع ضلالة، فلا يحل لشيخ طريقة ولا لكبير فرقة ولا لمعلم أن يبايع تلاميذه على السمع والطاعة، فإنما البيعة للأمير فقط ولا تجوز لسواه. ثم ختمت السورة الكريمة بما بدأت به من النهي عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه. ولا شك أن كل كافر غضب الله عليه، وإن كان اليهود لأنهم لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، لا يؤمن بالجنة ولا بالنار، فهم يائسوا من الآخرة، كما يائس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم، كما يائس الكفار الأحياء من أصحاب القبور من آبائهم أن يرجعوا إليهم، أو كما يائس الكفار من أصحاب القبور من الجنة، لأن الكافر ساعة ما بيموت وجاءت سكرة الموت بالحق الذي كان ينكره، فساعة ما بيموت بيشوف الحقيقة، بيشوف الحقيقة عين اليقين، فإذا آمن لا ينفع إيمانه. فالذين كفروا من أصحاب القبور الذين ماتوا يأسوا من الآخرة وعلمهم في القبور أن النار مثوى لهم، فيأسوا من الجنة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.